الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجنبنا طريق الهالكين الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع. ثم اعلم أيها المستمع الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وبكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. فواجب عليك يا أخي المسلم ليكون عملك صحيحا أن تتعلم ما يستقيم به دينك من صلاتك وصومك وحجك، وتتعلم أحكام زكاة مالك، وكذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه لتأخذ منها ما أباح الله لك، وتتجنب منها ما حرم الله عليك ليكون كسبك حلالا ورزقك طيبا وطعامك طيبا لتكون مجاب الدعوة. كل ذلك مما تمس حاجتك إلى تعلمه، وهو ميسور بإذن الله متى ما صحت عزيمتك وصلحت نيتك، فتحرص على قراءة الكتب النافعة وتتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك، وتتلقى أحكام دينك، وكذلك تعنى بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام في المساجد وغيرها، وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة، وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعنى بمسائل الدين. فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلوماتك واستنارت بصيرتك. ولا تنس يا أخي أن العلم ينمو ويزكو مع العمل، فإذا عملت بما علمت زادك الله علما، كما تقول الحكمة الماثورة: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ويشهد لذلك قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات، ويتنافس في نيله ذو العقول والمرؤات، فيه تحيا القلوب وتزكو الأعمال. ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين، ورفع من شأنهم في كتابه المبين، قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فبين سبحانه وتعالى ميزة الذين أوتوا العلم المقرون بالإيمان، ثم أخبر أنه خبير بما نعمله ومطلع عليه، ليدلنا على أنه لا بد من العلم والعمل معا، وأن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان ومراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. أيها المستمع الكريم، ونحن عملا بواجب التعاون على البر والتقوى، سنقدم لك بحول الله من خلال هذا البرنامج بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا ودونوه في كتبهم. سنقدم لك ما تيسر من ذلك لعله يكون دافعا لك على الاستفادة والاستزادة من العلم النافع. فإلى الحلقات القادمة بإذن الله، ونسأل الله أن يمدنا وإياك بالعلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى حلقة قادمة بعونه تعالى وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الملخص الفقهي. الملخص الفقهي برنامج يعرض لكم ملخصا في الفقه مقرونا بأدلته من الكتاب والسنة. أيها المستمع الكريم، إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الملخص الفقهي. ثم اعلم أيها المستمع الكريم